أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن السلف لم يختلفوا في أصول الاعتقاد لكن اختلفوا في فروع الاعتقاد؟ هذا كذب مردود وباطل ولا نقبله. السلف لم يختلفوا في الاعتقاد لا في فروعه ولا في أصوله، مجمعون عليه. نعم. ثم يقول: ويمثلون على اختلافهم. هذا ما قال به أحد من الأولين والعرب، هذا محدث جديد قائله جاهل. نعم.